أخي أختي لا تنزعج من رسالتي هذه، فوالله إني لك لناصح، وأسأل الله أن يشرح قلوبنا لقول الحق وقبوله بكل هدوء وسكينة قلب. اسمع مني هذه الرسالة المتواضعة واعلم إنما يراد بك خيرا. أخي، تصور لو قيل لأحد من الناس نتوجك ملكا 20 سنة تنعم بها ما يحلو لك وتتمتع بما لذ وطاب، ثم بعد 20 سنة نسلب منك هذا الملك ولا نبقي لك درهما واحدا، ونسجنك مقيدا لوحدك في غرفة مظلمة لا تستطيع فيها الجلوس ولا النوم، ونقدم لك طعاما وشرابا الجوع خير منه، ونجلدك بالصوت كل يوم 1000 مرة، وذلك باقي عمرك حتى الممات. هل تتصور بأن هناك عاقلا سوف يرضى هذا المصير؟ فوالله من أول يوم سوف ينسى ما مر به من النعيم، فما بال بعض الناس في هذه الدنيا يعيشون حياة كدر، ومع ذلك يؤثرون حياة الكدر والمشقة على النعيم المقيم. أخي، عذرا على هذه الرسالة، ولكن اجعلها نذير خير إن شاء الله، ولنكمل معا ما تبقى منها. هل تعلم لماذا لا تكون السعادة بمعصية الله؟ لما لا يسعد الإنسان بأغنية ومشاهدة حرام، أو بأكل حرام، أو مجالسة الحرام؟ لماذا تلومه نفسه وتوبخه ويشعر بالضجر؟ لسبب بسيط، لأن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي المقابل المؤمن الحق يعيش حياة نعيم، قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ما النتيجة؟ فلنحيينه حياة طيبة. لاحظ، إن الوعد من الله تعالى بالحياة الطيبة، وقال المفسرون: حياة طيبة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. الله أكبر، ماذا يريد بعد ذلك؟ بل ماذا بقي بعد هذا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة؟ هذه هي فترات حياة الإنسان. أخي، تأمل ما قاله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. لماذا؟ لأن الوزن يومئذ بالأعمال الصالحة. ولا نستغرب إذا عملنا بأن الدنيا إذا علمنا بأن الدنيا كلها لا تسوى ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما جاء في الحديث الصحيح. لذا انظر إلى الدنيا، هي في يد من؟ إنما في يد الكفرة ومن لا يعرف الله حق المعرفة. ولذلك قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. سبحان الله، هذه الدنيا كلها متاع قليل، ثم ماذا بعد أن تنعم الكفار بهذا المتاع؟ متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أعوذ بالله، ومن يريد هذا المصير ولو ملك الدنيا بأسرها ما دامت هذه العاقبة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يعني موضع الصوت أي مساحته، العصا، العصاية، هذا هو المقياس الحقيقي عند المؤمن. موضع الصوت في الجنة للمؤمن لا يساوي الدنيا، بل هو خير منها. إذن لماذا أقبل عليها ولماذا نقبل عليها؟ لأصبر سنينا معدودة وأتمتع سنين لا انقطاع لها في دار الخلود في جنة عرضها السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى بيّن للإنسان طريقين، الخير والشر، وهديناه النجدين، أي طريق الحق وطريق الباطل، وأوجد فيك إرادة جازمة وقدرة تامة تثاب على الفعل الصالح وتعاقب على الفعل الباطل، وأوجد فيك رغبة واختيار. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأرشدك إلى الطريق الحق وحذرك من طريق الباطل بالقرآن والأحاديث، وتمت عليك الحجة وأوضح لك السبيل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويأتي الإنسان ويذنب الذنب بعد الذنب ويسأل لماذا أجدني بطيئا عن فعل الخيرات؟ لماذا أنا بطيء عن فعل الخيرات، سريع لفعل المنكرات والفواحش؟ لماذا أشعر بكسل عن فعل العبادات؟ لماذا أتثاقل في الصلاة؟ وما يدري أن الذنوب التي يقترفها العبد في دنياه هي الأغطية التي تحجب نور الإيمان عن العبد ونور الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران يعني غطى على قلوبهم وحجبهم عن الطاعة وطريق الحق، هذا الران الغطاء. طيب، ما السبب في وجود تلك الأغطية الحاجبة؟ السبب ما كانوا يكسبون، أي ما يقترفونه من الآثام والمعاصي، وكلما كثرت الذنوب كثرت الأغطية الحاجبة والعياذ بالله. ويمكن تصور ذلك لو وضعنا عدة أغطية حول المصباح، هل ينفذ الضوء؟ لا ينفذ أبدا، فلا بد إذن من إزالتها الأول. وكذلك القلب لا بد من إزالة المعاصي العالقة به والإقلاع عنها والتوبة إلى الله حتى يقبل بقلب نقي يحب الطاعة ويبغض المعصية. والمؤمن عندما يعلم ما ينتظره في الجنة يعرف مدى حقارة الدنيا وصغارها ويصحو من هذه الغفلة المهلكة بإذن الله. وإن كان للحرام لذة فهي لذة موهومة، لذة زائفة وذهابها حاصل ولذاتها ماضية. كيف يشتري العاقل هذا الحطام الزائل ويبيع النعيم الدائم حيث لا مال عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول في روضات الجنة يتقلب، وعلى الأسر وعلى الأسرة يجلس، وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق يتكئ، وبالحور العين يتنعم، وبأنواع الثمار يتفكه، ويطوف عليه من الولدان المخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون في قصور الجنة ينظرون إلى الرحمن تبارك وتعالى، ويمتعون أنظارهم به ويلتقون بصفوة البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعيم نعيم لا يوصف، لا هم لا كدر لا عرق ولا أذى ولا قذر ولا حيض ولا نفاس ولا نصب ولا تعب ولا نوم لكي لا ينقطع النعيم بنوم. ولا عبادة تنشأ إلا لمن أراد أن يتلذذ بها، فهي دار جزاء لا دار عمل أبدا. وأما أصحاب النار فيتبرأ بعضهم من بعض ويود لو يقدم ما يملكه كله ما يملكه يملك معه من حسنات وذنوب وكل ما يملك ليعتق نفسه من النار. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وطعامهم فيها ذا غصة وعذابا أليما وهذا الشراب من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال طعام أهل النار: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ يلقى أهل النار الجوع، فإن استغاثوا أغيثوا بشجر الزقوم، فإذا أكلوه غلا في بطونهم كغلي الحميم، فيستسقون فيسقون بماء حميم، إذا أدناه إلى وجهه شوى وجهه، فإذا شرب قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أما سلاسلها وأغلالها فاستمع إلى وصفها: ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي أن ناصية رأسه تجمع إلى قدميه من وراء ظهره. ينشأ الله لأهل النار سحابة سوداء مظلمة، فيقال لهم: يا أهل النار، أي شيء تطلبون؟ فيقولون: الشراب، فيستسقون، فتمطرهم تلك السحابة السوداء أغلالا تزيد في أغلالهم، وسلالا تزيد في سلاسل تزيد في سلاسلهم، وجمرا يلتهب عليهم. أما عذاب أهل النار وكل ما مضى من عذابها، فما ظنك بعذاب دار أهون أهلها، عذاب من كان له نعلان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. أما حال أهلها فشر حال حالهم أعظم هوانا وعذابا أشد عذاب، وعذابهم أشد عذاب. ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة، حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أكبادهم جوعا، ثم انصرف بهم بعد ذلك إلى النار فيسقون من عين آنية قد آذى حرها واشتد نضجها، فلو رأيتهم وقد أسكنوا دارا ضيقت الأرجاء، مظلة المسالك مبهمة المهالك، قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم في ظلمة المعاصي، يسحبون فيها على وجوههم مغلولين، النار من فوقهم، النار من تحتهم، النار عن أيمانهم، النار عن شمائلهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فغطاؤهم من نار، وطعامهم من نار، وشرابهم من نار، ولباسهم من نار، ومهادهم من نار، فهم في مقتطعات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع وجر السلاسل، يتجلجلون في أوديتها ويتحطمون في دركاتها ويضربون بين غواشيها، تغلي بهم كغلي القدور، وهم يهتفون بالويل ويدعون بالثبور. يصب يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق يتفجر الصديد من أفواههم وتتقطع من العطش أكبادهم وتسيل على الخدود عيونهم وأهدابهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب أمانيهم فيها الهلاك ومالهم من أسرها فكاك فما حال دار أماني أهلها إذا تمنوا فيها الموت ما حال دار أماني أهلها إذا تمنوا أن يموتوا كيف بك إذا رأيتهم وقد اسودت وجوههم فهي أسود سوادا من الحميم وعميت أبصارهم وابكبت أسماءك ألسنتهم وقسمت ظهورهم ومزقت جلودهم وغلت أيديهم إلى أعناقهم وجمع بين وصيهم وأقدامهم يمشون على النار بوجوههم ويطؤون حسك الحديد بأحداقهم ينادون من أكنافها ويصيحون من أقطارها يا مالك قد أثقلنا الحديد يا مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك قد نضجت منا الجلود يا مالك قد تفتتت منا الكبود يا مالك العدم خير من هذا الوجود ومالك هو خازن النار فيجيبهم بعد 1000 عام بأشد وأقصى خطاب وأغلظ جواد إنكم ماكثون فينادون ربهم وقد اشتد بكاؤهم وعلى صياحهم وارتفع صراخهم معترفين بذنوبهم وأنهم ضالين ويطلبون الخروج ليعملوا صالحا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فلا يجيبهم الجبار جل جلاله إلا بعد سنين فيجيبه بتوبيخ أشد من العذاب اخسأوا فيها ولا تكلمون ويومئذ تكون الندامة والحسرة يوم لا تنفعهم ندامة ولا حسرة على عدم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا حتى الأصحاب بل الأخلاء الذين تخللت مودتهم القلوب تنقلب هذه الخلة إلى عداوة لأنها كانت باطلة لا يرضاها الله تعالى ليست على وفق الشريعة فقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ويتوسلون الله أن يخرجهم من النار ليعودوا ليعملوا صالحا ولكن هيهات ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيجيبهم المولى سبحانه قال اخسأوا فيها وذلك ولا تكلمون وغير ذلك الكثير والكثير حتى إنهم من فرط العذاب الذي حل بهم يتمنون الموت ليتخلصوا من العذاب فعند ذلك أطبقت عليهم النار وغلقت فيأس القوم بعد تلك الكلمة أيما إلياس فتزداد حسراتهم وتنقطع أصواتهم فلا يسمع لهم إلا الأنين والزفير والشهيق والبكاء يبكون على تضييع أوقات الشباب ويتأسفون أسفا عظيما من المصاب ولكن هيهات هيهات ذهب العمل وجاء العقاب لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القيادة أزرقا يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباسا محرقا إذا شربوا منها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا ويزيدهم عذابهم شدة وحسرتهم حسرة تذكرهم ما فاتهم بدخول النار وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له وحديث من تاب تاب الله عليه والله يفرح بتوبة العبد حين توبته كما في الحديث الصحيح وهو الغني الحميد تبارك وتعالى وطاعتنا لا تنفعه ومعصيتنا لا تضره سبحانه وتعالى وما ذلك يفرح فما بالنا نتأخر في التوبة ونسوف بل علينا أن نسارع ونجاهد أنفسنا للتغلب على المعاصي وندعو الله ونلتجئ إليه ونصدق معه اصدق مع الله قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هذا وعد من الله ومن أصدق من الله قيلا ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، كما جاء في الحديث القدسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي. معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري.